لا هو طبعا المصطلحات دي كلها في ال يعني بعضها يشير الى ضعف الحديث وبعضها بيتكلم عن طبيعة هذا الامر. فكلمة مرسل يبقى يعني معناه ان في راوي غير مذكور في الحديث قبل الصحابي. وكلمة موقوف معناها انه ده كلام صحابي مش كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وكلمة مرفوع ده معناها ان سيدنا محمد قاله عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب صححه الألباني ضعفه الألباني؟ نسمع الكلام. لما يكون ضعفه الألباني يبقى ايه؟ يبقى الكلام ده احتمال كبير جدا يكون الرسول ما قالهوش عليه الصلاة والسلام. فما ناخدش منه حكم جديد. امال ناخد منه ايه؟ ناخد منه موعظة بس. لما يكون الحديث صحيح او الشيخ الألباني او غيره من المحدثين يبقى الكلام ده الظن استفاد من الغالب ان الرسول عليه الصلاة والسلام قاله ونطق به صلى الله عليه وصحبه وسلم. وساعتها ينفع ناخد من الحديث ده احكام وناخد منه موعظ. واضح؟ يبقى الضعيف ما نستشهدش بيه. ايوه ما نستشهدش بيه، لكن الضعيف ممكن نأتنس بيه ونعتبره على سبيل الحكم والكلام الجميل ما لم يعارضه طبعا حديث صحيح، لكن ما ناخدش منه احكام جديده في الغالب. والله اعلم.